لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من مهبط الوحي الأمين ودرة الدنيا في رحلة الفوز المبين وغاية المسعى وأشواق الخلود. فوق الحقائق والشهود، لبيك من صم الجبال، لبيك من صم الجبال وصدى النجود، ومن النخيل الباسقات إلى السماء، ومن النخيل الباسقات إلى السماء بطلعها الغض النضيد. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة أديلة. لبيك من صم الجبال ومن تسابيح الحصى وصدى النجود، ومن النخيل الباسقات إلى السماء بطلعها الغض النضيد. لبيك في شدو الطيور وفي تراتي للنادى وشذا الورود، لبيك في الثقلين أن أشرقت شمس على صبح وليد، لبيك خلف خطى الخليل، لبيك خلف خطى الخليل مع ابنه إذ أسلما طوع المريد. ففداه بالذبح العظيم من البلاء، ففداه بالذبح العظيم من البلاء كرامة لرضا المجيد كي يرفع بيت الإله كي يرفع بيت الإله مثابة للضامئين إلى السجود لبيك لبيك إن الحمد يسري بالهداية في ضراعات الوفود لبيك في الملأ المضيء وفي العلا ومن البراعم والحصيد يا رافع السبع الطباق يا رافع السبع الطباق وباسط الأرضين في نسق فريد فلأنت أرحم راحم ولأنت أقرب للقريب وللبعيد ولأنت لي ماء الشهادة قد ترقرق في الجبين وفي الوريد لبيك يا من لبيك يا من ذاته العليا سمت فوق الحقائق والشهود سيدي يا رسول الله يا حبيب الله قلب المتيم غائم بجوازة هي طيبة عم الوجود سناها زرها وقبل تربة قد مسها حبيب من الجنان براها الله الله أكبر الله أكبر كم ذا يكابد من يفارق مرغما كم ذا يكابد من يفارق مرغما ويحب من أجل الحبيب ثراها إني لأرجو أن أعيش بأرضها إني لأرجو ويضمني ويضم أن أعيش بأرضها إني لأرجو أن أعيش بأرضها ويضمني بعد الممات ثراها هائم بهواها هي طيبة عم الوجود سناها يا رسول الله يا حبيب الله يا محمد وأراد ربك أن يجلي رحمة في الكون فاختار النبي محمدا يا صاحب الخلق العظيم ومالك القلب الرحيم وللمكارم مبتدا صلى عليك الله في عليائه فلا أنت ينبوع الفضائل والندى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، أيها الإخوة، فقد رفع أذان الفجر من فوق مئذنة الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. رفع الأذان وقبله قدم فاصلا من الابتهالات والمدائح فضيلة المبتهل الشيخ محمد علي جابين. وقد قام الإخوة المصلون هنا في باحة هذا المسجد العامر بأداء ولأداء ركعتي السنة في هذا اليوم العظيم المبارك، يوم عرفة، هذا اليوم المشهود الذي يغفر الله تبارك وتعالى لجموع الوافدين إليه من كل فج عميق ذنوبهم، ويغفر ذنوبهم ويرحمهم ويسقط عنهم أدرانهم والأغلال التي عليهم.